ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. من وجد أمامه فرجة فليبدأها ولا يفك على الشيطان ولا يضطر إخوانه المتأخرين أن يتجاوزوا بقوم مخالفين لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بتأخرهم وبتجاوزهم لرقاب المسلمين. افسح يفسح الله لك. وبعد فيا معاشر السادة طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع اللقاء 22 في عوامل النصر والتمكين في كتاب رب العالمين. وكنا قد خططنا رحالنا عند ختام المسك من هذه العوامل ألا وهو تقوى الله عز وجل. وقد علمنا الواقع المرير وخير من الواقع المرير في تعليمنا كتاب ربنا تبارك وتعالى معلما لنا لو تدبرناه أن العاقبة للمتقين وأن النصر لا يكون إلا للمتقين وأن العز والتمكين وعد من الله العلي القدير سبحانه وتعالى للمتقين. علمنا الواقع أن العصاة المذنبين لا تمكين لهم على أرض الله عز وجل وأن الذين يهون أمر الله عز وجل عليهم وتهون على قلوبهم معصية ربنا تبارك وتعالى في كل أحوالهم يهونون على أمم أهل الأرض جميعا ليكونوا لقمة سائغة لكل ظالم ومعتد ومحتل. بدأنا الحديث عن العنصر الأول من عناصر حديثنا عن التقوى والحديث من أوله إلى آخره إن أذن الله عز وجل أن نتابع آخره على أمل أن نكون في زمرة المتقين الذين يخشون ربهم في سرهم وعلانيتهم وحربهم وسلمهم وحلهم وسفرهم وإقامتهم وفي كل أحوالهم صغيرها وكبيرها على أمل أن يكرمنا الله عز وجل بتقواه في كل أحوالنا. عرجنا وبدأنا بالعنصر الأول ألا وهو تعريف التقوى لغة وشرعا ثم عرجنا بعد ذلك على بعض تعاريف أهل الله عز وجل للتقوى وما ورد فيها وختمنا بتعريف طلق بن حبيب وهو تابعي جليل رحمة الله عليه بتعريفه للتقوى لما قال إذا وقعت التقوى فأطفئوها أو إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قالوا وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. ونتابع في بعض ما ورد في تعريف التقوى لنكون على بينة من هذه الكلمة التي هي ركن من أركان كل خطبة تستمعون إليها. وقد ترد التقوى في القرآن على ثلاثة معاني. ترد كلمة التقوى يراد بها الخشية والهيبة من الله عز وجل قال عز من قائل وإياي فاتقون. وترد ويراد بها العبادة قال تبارك وتعالى مؤيها بجماعة المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية اعبدوه حق العبادة. وقد ترد التقوى ويراد بها تنقية ساحة القلوب من الذنوب صغيرها وكبيرها قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وفي آيات أخرى في كتاب ربنا يطالب الله عز وجل عباده المؤمنين لا بالتقوى فحسب بل يطالبهم بكمال وتمام التقوى مستعملين في ذلك كامل ما آتاهم الله عز وجل من استطاعة ومن قوة ومن عزم ومن إرادة. فقال عز من قائل فاتقوا الله ما استطعتم. فهم كثيرون من المسلمين هذه الآية على خلاف مراد الله عز وجل. فهمها الكثيرون بتقوى الكسالى بتقوى المعرضين بتقوى المقصرين. يعرض أحدهم عن طاعة الله عز وجل فإذا ما عوتب احتج بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقصر في صلاته، فإذا ما طولب بأدائها على أكمل وجه احتج بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ينام عن صلاة الفجر كل يوم، فإذا ما طولب بأدائها احتج بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا على عكس مراد الله عز وجل من أمره لعباده المؤمنين بتقوى الله عز وجل. فالله طالب بهذه الآية أن تكون طاعتنا وتقوانا لله تبارك وتعالى مستعملين بها كامل ما أوتينا من قوة، وكامل ما أوتينا من استطاعة، وما أوتينا من عزم ومن إرادة. تقول: وعلى سبيل المثال هذا محرك قوته 50 حصانا، يعني أن أعلى قوة يصل إليها هذا المحرك أن يصل إلى قوة 50 حصان، أعلى درجة قوته. فاتقوا الله ما استطعتم، أي على أعلى درجات ما أوتيتم من قوة ومن استطاعة. فما هو كمال التقوى وما هو تمامها؟ يحدثنا بذلك أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: تمام التقوى أن يخشى الله العبد حتى من مثقال الذرة، وأن يدع كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. أن يراقب نفسه حتى في مثقال الذرة، وأن يضع أو يدع كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. قال الحسن البصري وهو سيد من سادات التابعين: ما زالت التقوى بأهلها، أي ما زالت ترتقي بأهلها المتقين وترتفع بهم في درجات القرب من الله عز وجل درجة بعد أخرى، حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. قال سيدنا عبد الله بن مسعود، وهو من هو في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال ابن مسعود في قول الله عز وجل: فاتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هكذا هي التقوى في عرف السلف الصالح، في عرف وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطاع فلا يعصى في صغير الأمور وكبيرها، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. سأل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كعب الأحبار: ما هي التقوى؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما فعل؟ قال: حذرت وعزلت عنه وجاوزته. قال: هذه هي التقوى. أخذ ابن المعتمر هذا المعنى فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أي التقوى أن تكون على حذر وخشية من الوقوع في الذنوب صغيرها وكبيرها. روى ابن عساكر رحمة الله عليه في ترجمة سعيد بن مسلم قال: حدثني سليمان بن المغيرة أنه وقع بذنب فاستصغره، كحال كثيرين منا يقع في نظرة في حرام، بنظرة إلى مذيعة على شاشة إخبارية، يقع في كلمة في حرام أو في لقمة ما درى مصدرها، فيقول: صغيرة وصغيرة وصغيرة. يقول سليمان بن المغيرة: فرأيت في الرؤيا آت وقال لي: يا سليمان، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطرا تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهمت تفكيرا، فاسأل هدايتك الإله فتتئه فكفى بربك هاديا ونصيرا. التقوى أن تحذر الذنوب صغيرها وكبيرها، فإذا ما وقعت سارعت للتوبة من ذلك الذنب. قال الإمام أحمد بن حنبل وهو يعرف التقوى قال: ترك ما تهوى لما تخشى. كلنا يحب ويهوى أن تعطى نفسه ما تريد وما تشتهي، ولكن المتقين لربهم تبارك وتعالى يمنعونها عن أمانيها، لعلمهم أنك إن آتيت نفسك ما تحب وما تشتهي من المباحات سارت بك إلى الحرام، وسارت بك إلى ما ينزل غضب الله عز وجل. كلنا يحب أو جلنا أو أغلبنا أن يكون ذا منصب وذا مكانة وذا رياسة، وأن يشار إليه بالبنان، ولكن المتقين لربهم تبارك وتعالى يمنعون نفوسهم ذلك خوف المساءلة غدا بين يدي الله عز وجل. كلنا يحب أن يكون الأول في الدنيا ماليا اقتصاديا مكانة رفعة علوا، ولكن المتقين لله عز وجل يخشون ويتحاشون ذلك خشية يوم يقفون فيه بين يدي الله عز وجل. هذه بعض تعاريف التقوى وبعض ما ورد فيها. والتقوى كما تعلمون أو كما تسمعون وردت في كتاب ربنا تبارك وتعالى أكثر من 300 مرة، في كل مرة يبين الله عز وجل شرفها ومكانتها وعلو شأنها، يبين كيف أنه من مكانتها أن يكون المتقون في زمرة المحسوبين على الله عز وجل، أن يكون المتقون في زمرة أولياء الله عز وجل. من هم الأولياء؟ هل هم أصحاب الكرامات؟ هل هم أهل المقامات؟ هل هم أهل العبارات؟ لا أيها المباركون، في عرف القرآن الكريم وفي تعريف القرآن الكريم الأولياء أصحاب كلمتين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون بإيمانهم وتقواهم لله عز وجل، كانوا في مصاف في أولياء الله تبارك وتعالى الذين توعد الله عز وجل بالحرب على من آذاهم. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من آذى لي وليا فقد آذنته في الحرب أو آذنته بالحرب، من تعرض للمؤمنين المتقين فقد حارب الله عز وجل. هذا من شرف ومن مكانة التقوى، وهو العنصر الثاني من عناصر حديثنا عن التقوى، عن شرفها وعن مكانتها بما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أضطر أن أرجع الحديث عن شرف التقوى إلى خطبة قادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، أشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم وحشرنا في زمرتهم وارض علينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. تعلمون أيها الإخوة ما جرى وما يجري الآن في قطاعات الخوارج كلاب أهل النار وقطاعات عصابة النصرة أهل الغدر والنكث، ما جرى من اقتتال بينهم بين بعضهم البعض، ونسأل الله عز وجل أن يثني الفريقين فلا نرى لهم بعد ذلك من باقية. نرى في اقتتالهم الذي يجري الآن البثلات والآيات، نرى قول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نرى ذلك والله على أرض الواقع من خلال قتال داعش مع النصرة. نرى قوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. نرى ذلك على أرض الواقع، يرينا الله عز وجل ذلك عيانا حتى لا نكون كأمثالهم. نرى قوله تعالى: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نراه ذلك بأعيننا. كلنا يعلم ما فعلته عصابة مصر في جنوب دمشق بالمجاهدين ومع كل الفصائل، وها هي بقوة الله عز وجل تذوق وبال غدرها مع أختها الكبرى داعش. أهلك الله الصغرى والكبرى وأقر عيوننا بقتلهم عن آخرهم. نراهم أيها الإخوة الآن كيف أنهم يقتلوا بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم دماء بعض، وأمام هذا الاقتتال الذي نسأل الله أن يثنيهم عن آخرهم لما حرقوا من قلوبنا على إخوان لنا مجاهدين رحلوا على أيديهم مضرجين بدمائهم إلى ربهم تبارك وتعالى، أمام ذلك لي سؤالان على ضوء ما يجري. أما السؤال الأول فأوجهه لإخوان أو لأخوان ليسوا بإخوان، غاروا على عصابة الغدر، على عصابة النصرة التي ما رأينا منها إلا غدرا وتنكيلا وخيانة ونكثا لكل العهود. رأينا بعض من ادعى أنه مجاهدا في سبيل الله، وربما ادعى أنه شيخا، وربما أقسم أنه خرج في سبيل الله، وسبيل الله من أمثاله براء. نراهم كيف أنهم غاروا على النصرة وأرادوا مؤازرتهم. أسألهم: يا أيها الذين تغارون على جبهة الخزي والعار، على جبهة النكف والغدر، على من تغارون؟ تغارون على من قتل المؤذن في صلاة الفجر في المسجد؟ تغارون على قوم ينكثون العهود قبل كتابتها؟ تغارون على قوم كانوا السبب الأول في تسليم المخيم، وقد صرح قادة النظام أنهم ما كانوا يحلمون بدخول المخيم لولا أن النصرة غدرت بإخواننا المجاهدين في الأكناف؟ على من تغارون؟ على مجرمين قاتلين؟ تغارون على من يستبيحون دماء المسلمين صباح مساء؟ تغارون على من جعلوا سلاحهم فقط موجه لصدور المسلمين؟ جواب هذا السؤال أنه والله لا يميل إلى المجرم إلا مجرم مثله، ولا يؤازر الغادر إلا غادر مثله. ولله الحمد أولا وآخرا أنه أرانا في ثورتنا كثيرا ممن كنا نظنهم على خير، فإذا بهذه الأحداث المتتابعة تفضح أقواما بعد آخرين. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يقر عيوننا بهلاك كل المجرمين وبكل من مال إليهم. لا يميل إلى المجرم إلا مجرم مثله، ولا يغار على الغادر إلا غادر مثله. هذا السؤال الأول مع جوابه. أما السؤال الثاني فهو لنعاج الفريقين إلى الغنم من داعش والنصرة الذين يساقون إلى حتفهم وهم لا يشعرون، أو وهم يشعرون، إلى عناصر الجهل، إلى تلك العناصر التي تذبح وتقتل لإرضاء أعداء الدين في شرق وفي غرب. نقول لهم: كنتم تقاتلون أهل البلدات بحجة أو بزعمكم أنهم صحوات مرتدون، فما بالكم الآن يقتل بعضكم بعضا ويكسر بعضكم بعضا ويفجر بعضكم ببعض؟ ألستم على منهج واحد؟ ألستم على طريق واحد؟ ألستم في خندق غدر واحد؟ ما بالكم يقتل بعضكم بعضا؟ وأجيبكم: هذه عاقبة غدركم، هذه عاقبة استباحتكم لدماء المسلمين. من قتل قتل، ومن غدر ذاق وبال غدره. هذه عاقبة تكفير المسلمين، هذه عاقبة عمالة واضحة من قادتكم وأمرائكم مع سكوتكم على تلك العمالة. فابقوا نعاجا تذبح لخدمة أعداء الأمة. لا ردكم الله، ولا رفع لكم راية، ولا أقر عيونكم بأن تروا ما تحبون. أقر الله عيوننا بهلاك الفريقين عن آخرهم. وأسأل الله عز وجل أن يشفي صدور أهل الشهداء الذين قتلوا على أيدي هؤلاء الغادرين بقتل من قتلهم وبقتل من استباح دماءهم. فقد قتل بفضل الله عز وجل الشرع الأول في جبهة النصرة، ذلك الذي والله ما رأيت رجلا مثله يستهتر في شأن دماء المسلمين، ويستهتر في شأن أعراضهم، ويستهتر في شأن كل غدر وكل نكث قتل بفضل الله عز وجل. أقر الله عيوننا بقتل من بقي من إخوته إخوة الغدر. ثم بعد ذلك أمر ثاني يثني به: ما يزال بعض الإخوة يدندنون على النعرة الطائفية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها ممكنة. وما زال البعض يعبد ذلك الصنم، صنم أهل البلد. هذا أهل البلد فلا بد أن يدافع عنه ولو كان مجرما، ولا بد أن يدافع عنه ولو كان ظالما، ولا بد أن يدافع عنه ولو كان معتديا. هذا ليس من ديننا أيها الإخوة، هذا والله من شأن أهل الجاهلية، من شأن الذين كانوا يعبدون اللات والعزى. أما من قال أشهد أن لا إله إلا الله صادقا بها من قلبه، فإن عقيدته تقول له: كل من قال هذه الكلمة صادقا بها من قلبه هو أخ لك، ربما يكون أقرب إليك من أخيك في النسب. والله عز وجل أخبرنا عن سيدنا نوح لما نادى ربه فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا رد الله عز وجل عليه؟ قال: إنه ليس من أهلي، مع أنه ابنه من صلبه. إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. فيا أيها الذين يثيرون النعرات الطائفية أوصلوا إليهم هذه الرسالة، قولوا لكل من يوصل أو يثير نعرة طائفية قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ويكفينا شرفا تسمية الله عز وجل.